التسمية عن النجاسات والمعنوية عن الشرك كما فسر بعض العلماء. والرجزة فاهجر أمر، اهجر الأصنام. وكان عليه الصلاة والسلام لم يعبد صنما قط، ولكن هذا أمر له ليأمره بهجر الأصنام والرجس النجس أمر له. فإذا كان هذا مبدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بنا أن نأخذ البدر الصغير؟ الرسول ما بدأ بعد 4 سنة، فإذا بلغ شده وبلغ 40 سنة استوى. يقولون العمر إلى 40 سنة ويرجع يصعد يصعد يصعد، وإذا وصل 40 مثل اللي ينزل من جبل بحجر. ومع ذلك نبدأ بالصغار في الابتدائي، تعالوا تعلم عنكم الدعوة. ومن تعليم هذه الدعوة أنا إما أناشيد أغنية، لأنها لذيذة على النفوس، على الجهل اللي ما تعلمه، على اللي ما تعلمه. وإلا يعطى حديث يقال اقرأ، وسبحان الله العظيم. وهذه منهجية غير المنهجية التي أشرت إليها في الأول، التي تكتفي بأن تبلغ جانب من الجوانب. هذه لا، هذا مو تبليغ جانب، هذا إظهار حماس، إظهار حماس بسبب بعض المنكرات التي قد توجد في المجتمعات الإسلامية، من دون أن يعرف شرعية طريقة إنكارها. ما يعرف عن هذا الشيء، بل ربما ما يعرف أنه منكر، ولكن لتشوق هذه المنهجية أصبح عنده كل ما يستغربه منكر إذا خالف الهوى، إذا خالف الهوى. فما أعظم هذه الشريعة المحمدية التي جاءت بالوسط وحذرتنا من البدع، وظهرت هذه النماذج وقت الصحابة وقت العلماء الصدر الأول، لطف بنا، تيسير من الله لنا المتأخرين حتى يدنوا شبه هذه الطوائف. فظهرت الطائفة الذين غلوا فكفروا الناس بمجرد المعاصي، بمجرد المعصية كفروا الناس، إذا شافوا الإنسان مرتكب المعصية جعلوا كفر، إذا رسلوا الحاكم وأنكرها جعلوا كفر، حتى أدى بهم إلى المقاتلة وإلى الشقاق والنزاع. ثم ظهرت بدعة القدر على وقت الصحابة، لما ذكر لابن عباس قال لو مسكته لعضدت إذنه، على وقت ابن عباس اللي أنكر القدر وقال إن الله ما يعلم عن الشيء حتى يحصل، تعالى الله وتقدس عما يقولون، هذا إنكار القدر. تقول البدعة واجدين ليه؟ لكن لما كانت المملكة ولله الحمد والمنة من دعوة مثل هذه، ظهرت هذه الدعوة، دعوة محمد بن الوهاب الوسطية التي ساعدها محمد بن سعود رحمة الله عليهم وغفر لهم وأصلح عقبهم، وإذا الآن ونحن ولله الحمد ننعم بثبوتها. لما إنما ظهرنا عليه ظننا إن الأمر سهل، عما قليل ظهرت بدعة المرجئة الذين يقولون ما يحتاج عمل، يكفي الاعتقاد. يا سبحان الله، فأيقظ الله علماء المسلمين وقرروا هذه البدع وأبرزوها وقرروا الردود عليها، وقالوا الإيمان قول باللسان وعقيدة بالجنان وعمل بالأركان، فمن جحد واحدا من هذه فهو مبتدع مرتكب لهواه، مؤمر على نفسه الهوى. وهكذا في عند الذين جحدوا، الذين أثبتوا أسماء الله وصفاته لكن شبهوها بالمخلوقين، زادوا قالوا شبهوها بالمخلوقين، فقال نثبت صفات الله كصفات المخلوق. قل لا، ليش تجيبون فأيقظ الله من أهل السنة والجماعة من رد عليه وقال نثبت صفات الله كما أثبتها لنفسه لا نشبهها. جاءت الجهمية، جاء الجهم صفوان فدعا إلى نفي الصفات نهائي والأسماء. المعتزلة والجهمية نفوا الصفات، قالوا من بلاش ما نعرف صفات، ليش؟ شلون ليش؟ وش السبب؟ يوم طريق الدين، يوم طريق الدين. معنى البدعة معناها التي يقود بها صاحبها ديانة، يجي من طريق الدين، أقصد وما قصد. فقالوا لأننا إذا أثبتنا صفات الله شبهناه بخلقه، تولدوا معه. فعلى الله وتقدس أهل السنة والجماعة، تعالى الله وإياكم بمن سلك طريقهم. أخواننا المسلمين نسأل الله الثبات. أنا بس لما أجيبكم نقطة بالتوضيح أننا بنعمة في المملكة، كلها البدع ولله الحمد ما كانت توجد في المملكة، ما كانت توجد مدة يعني تقريبا 200 سنة من قامت الدعوة، ولا قبل موجودة، والخرافات موجودة في نجد وفي المناطق. عجيب، تحسبون الأمر سهل؟ لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه إلى يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم ممن تمسك في طريقة الرسول. فقالوا لا لا يا جميع، نثبت صفات الله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف، لا نحرف مثل ما قالت المعتزلة، ومن غير تكييف مثل ما قالوا، لا نحرف معنا لا ننفي ولا نكيف مثل ما قالوا نثبتها لكن كصفات المخلوقين ولا ننفي. ما دليلكم على هذه السنة على الوسطية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فنفى أنه لا يشابهه أي مخلوق، وأثبتوا الصفات كما أثبت نفسه، نقول سميع يسمع لكن ما نكيفه بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأمر المعروف أن يعلمك الإخوان يحتاج إلى وسطية، والوسطية تحتاج إلى تعلم، والتعلم يحتاج إلى من يوثق به علما يعلم علنا. ما عندنا في المملكة تعليم شرعي سري أبدا. أتحدى واحد يقول إن هنا مطلب شرعي إنه لازم يجي سري. عندنا ولله الحمد العقائد مقررة في المدارس والجامعات، أسأل الله نسأل الله أن يثبتها وأن يثبت من القائمين عليها وأن يكفينا الشر الأشرار وشر الجهال وشر الذين اغتروا. قد يغترون بعض الأمور ويقولون الدين سهل، وش الدين؟ الدين بالقلب، هذا للمرجع خلاص، هذا نفس البدعة. وأما مناجر دراستنا إلى حد الآن فهو قائم على هذه الوسطية ولله الحمد، وأن الدين قول وعمل وعقيدة ينفث واحد عن الاثنين، ما هذا جاء الابتداع. أما من حيث النصوص الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ما كثيرة كثيرة، منها ما تمدح هذا ما في بيان هذه الأمة أنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والأمم السابقة عرفوا ما ينهون عن المنكر لكن يقاتلون مكافحة عن الضرر، قاتلون من أراد أن يقاتلهم. وأما نهي عن المنكرات لا، فهذه الأمة صارت وسط، يعني هي الأمة المحمدية اللي ديانتها باقية إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتنهون عن المنكر، ووصف المؤمنين بذلك ووصف المنافقين بضده، وبين حديث درجة الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا كله دليل واضح على عدة أمور، على عدة أمور ولله تدل على رأفة الله سبحانه وتعالى، على رحمة الله، على رحمة الله بخلقه، وعلى رأفة الرسول بأمته، بأمته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب درجة، متى؟ إذا كنت تستطيع. ومتى تستطيع؟ بين أمرين، إما أنك لك السلطة العامة كالحاكم، هذا لغير بيده، لأن الحاكم تعلق به الناس ويغير بيده حسب ما يعلمه من شرع الله، هل هذا يحتاج قتل، هل هذا يحتاج ضرب جلد، هل هذا يحتاج قطع يد، هل هذا يحتاج إلى سجن، هل هذا يحتاج، وهكذا. هذا لكن لو جعل التغيير باليد لما عاش الناس لتصور كل واحد منكرا لم يكن منكرا، أو منكرا لم يصل الأمر إلى جلده أو حده أو قتله. وما علم أن أحدا من الصحابة تجرأ بأن يقول بالتغيير في اليد، بل إذا جاء شيء رفعوه للخلفاء، رفعوه لأبي بكر، رفعوه لعمر كما كان في عهد الرسول، يرفعون الزاني للرسول ما راح يطبونه ولا يجلدونه ولا يضربونه. فإذا رفعوا لأبي بكر رفعوا لعمر كما رفع إليه، كما رفعت إليه العسلة ذات ليلة طفل مولود وملقى في الشوارع، هذا يسمى لقيط، وهي تعمل في الزواني لأن اللي ما لها زوج، لأن يستعبون الولد المشرعي وتخشى أن يلحقها العار هي وأهلها، فتقيل الشارع ويجي الحاكم وربي وغذيه، موجود في كل بلد يعني مسألة العناية بهذا النوع. الموبي عمر جت العشر وراحت بالعمر، قال عمر روحوا سيأتي خبره رضي الله عنه وأرضاه، ما راحوا يدورون ولا راحوا يبحثون، لا سيأتي خبره. أخذ عمر الطفل وعطاه امرأة تحوم على المرضعات، على المرضعات الحاكم. ليش رده للأمر؟ ليش رد أمر الرعية أن ترد العقوبات إلى ولي الأمر؟ يعني تبصر ما حمت على المرضعات، ثم قال وقال للي تحوم به انتبهي للي تعطف عليه، مرت على وحده وعطفت عليه وبكت، راحت وقالت هذه فلانة، ولا فلانة متجوين ومن رجال دين معروف، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذ سيفه ومشي. قالكم أخوان لازم نقرأ سير الخلفاء، لازم نتعلم. واحد يدخل بدعوة أي منهجية كانت، منهجية تبلغيين أو إخوانيين أو سلفية، لأن السلفية تشمل كل ما مضى، لكن قيدها قل السلفية الصالح نقول على العين والرأس السلف الصالح، أما قطم وبتر جزء الصالح السلفية الصالح هذه ما تصلح يا أخوان، هذه منهج ويبترون سلفية السلف الصالح، هذا السلف الصالح على العين والرأس ما عليش، لكن لا تشطب السلف الصالح. أما السلفية سلفة ممن مضى، كل شيء مضى، الكفر له سلف، النفاق له سلف، البدع لها سلف، كلمة السلفية ما تكفينا علامة على المنهجية، لكن قل السلف الصالح ما يقولونها أصحاب، لأنها تحكمهم، لو قالوا الصالح حكمهم ولزموا بطريقة السلف الصالح. الحاصل هذه اعتراضية جد، راح عمر وجد الشيب هذا عند الباب، قال ذكر لأن لك بنت صالحة وأزيد أن أرغبها في الخير. طيب إخوانكم الله حكيم العليم في مشروعية الولاة، لما أن الرسالة انقطعت بمحمد جعل الله الولاية لمن عرف شرع محمد، فدخل عليها حينما رأت عمر السيف عرفت، قالت مهلا يا أمير المؤمنين، إن القصة كذا وكذا، وجابت القصة وأنها مكرهة، خلاصتها أنها مكرهة، غرت بها الشاب اللي بنت أبي مرح عندها تونسها وتونسها وتونسها، وأصبح الولد متلبس بثياب حرمة، أصبح ما صارت بنت، أصبحت بنت ذكر. اهجم عليها في الليل واشتملت من بلوى، فأغمد سيفه لأنه مكرهة، ولو جاء الواحد ما يعرف الأحكام ما احتاج، أسهل الدنيا وقعدها. مر لأبيها قال زاد الله بنتك خيرا وجدتها كما قيل، السلام عليك. أنا منكر هذا أمر مطلوب واللي يتحدث نهائيا مبتدع، لكن يحتاج إلى توسط ولا يحتاج إلا من عند علماء. كان لك عبد المحسن يحاول الاختصار، ولكن أنهي الكلام بهذه الوصايا. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولأن تقوى الله هي الحاجز والمانع للنفس أن تعطى هواها، والمانعة عن الوقوع في الأهوى، فيتحرى من عنده تقوى طريق الصواب. ثانيا على الإنسان أن يشمر عن معرفة ما نشأ فيه وما سار عليه من طريق، ليتعرف من طريق من سبقه ومن يثق به، ومن يثق به ومن يعرف أن لديه سابق تعلم، وأن يجتنب من لم يسبق له ارتباط بالعلماء السابقين الأموات أو الأحياء، فإن غالبا الذي لم يرتبط لو لم يقصد الشر لكن قد يجهل بعض الأمور ويجهل بعض التكييف، قد يكون عالم حافظ كل الكتب إلا إن شاء الله، ما نحن حافظ كل الكتب، لكن يجهل التكييف. وأنا أطرح سؤال، هل كل من ملك مالا يحسن التصرف به؟ قد لا يحسن التصرف فيولى عليه. فهكذا من حفظ علوما كثيرة لكن تكييفها والجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ومعرفة طريق السابقين من الصحابة والعلماء كل هذا يجهلها، هذا كيف أخذ منه؟ ما نفع نفسه حتى ينفع. والأخذ من الكتب والاقتصار عليها هذا قد يكون خطر على الإنسان. نعم إذا أردت الكتب وأردت الحفظ فاستشر من سبقك، لأن هناك كتب معدودة للحفظ تنفع من حفظها وليس فيها ولله الحمد الاشتباه، كثلاثة الأصول التوحيد وكشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، تفسير الحمد وتفسير التحيات والقواعد الأربع، وهكذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهكذا كشف الشبهات، قواعد عبادة بدليلها، وهكذا متون شيخ الإسلام الكبير في العقائد كذا الوصفية ونعمات الاعتقاد بالموفق. إذا أردت أن تحفظ اتصل من يشيرك، تعال للفقه، لأن يعني الإنسان كما أن عندك عقيدة تحتاج إلى فروع، تحتاج إلى معرفة أحكام، فاتصل بمن يدلك على طريقة الفقه. أما أن تأخذ كل كتاب وتقرأه، لا سيما في الآونة الأخيرة كثرت التأليفات من القدامى وإخراج القديم والمعاصرات، وأنت إلى الآن ما ليست عندك الطاقة إلى تكييفها ومعرفة ما يقتصر عليه. فإذا أردت التعلم الصحيح فاسلك هذه الطريقة، وأرشد من يريد التعلم بهذه الطريقة، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر. ومما أريد أن أنبه عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تظنه الصراخ على مرتكب منكر. من إذا رأيت مرتكب منكر صرخت عليه أو قبضت عليه أو استجلبت عليه، لا، الأمر بالمعروف عام في كل معروف تبينه من عمل أو عقد أو عقد. وهكذا النهي عن المنكر، أو منكر قولي أو فعلي أو عقدي، إن كنت تعرف صحيح أنه منكر، إذا كنت ما تعرف فاترك وابحث واسأل. ومما أريد أن ننبه عليه أيضا إخلاص النية. النية، احرص على الإخلاص بها وعلى تحري الصواب في العمل، وبهذا تنجح. أما أنك جاهل في العمل والنية قد تكون مشبوهة، فاعلم أنك على غير طريق مهما زعمت أنك تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. واحفظ درجات التغيير، واقرأ ما ورد عن الصحابة في طريق التغيير وفي طريقة تقدير الكبار والسابقين. انظر إلى ابن عمر لما طرح الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال على الصحابة، وكان ابن عمر صغير، هذا الصحابة فيه ابن عمر عرف الجواب، لكن ما أحب يسقط على الكبار أدب، فقال ما عرفها الصحابة، قال ما هي شجرة كالمؤمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنها النخلة، فقال ابن عمر شو يا أخوان الأدب، والله لقد وقعت في نفسي ولكن تأدبا مع عمر وأبي بكر. فقال عمر وددت أنك قلتها لكانت خيرا لنا الدنيا وما فيها. يقول ابن حجر الحجاري وفي هذا تنبيه على فرح الأب بنجاح ابنه لما أنه عرفها لكن تأدب. ابن عباس أثر ورد أورده في كتاب السنة، جاء لعمر فقيل له الناس قرأوا وحفظوا القرآن، قيل لا تشربون تسمون بدل حفظ القرآن، لا حضون، لكن سيبوا جاءت ابن عباس بس. فشجع الناس، فقال ابن عباس وددت أنهم لم يقرأوا. كفر هذه، ايش رايكم؟ طبعا انكروا علينا، انكر عليه عمر يقرا القران الا من فضلك. سكت ابن عباس وراح، كان صغير لكن فقيه. رسول تعالى بعد ذلك دعاه عمر رضي الله عن الجميع، فقال ليش يقول هالكلام؟ قال نعم يا امير المؤمنين، لان الناس اذا قرأوا تحاقوا، تحاق يعني كل طلب الحق، كل قال الحق عندي، وإذا تحاقوا تخاصموا، وإذا تخاصموا تنازعوا، وإذا تنازعوا تقاتلوا. فشهد له عمر بالفقه مراده، ليس هذا ذم لحفظ القرآن، لكن فقه الصحابة يتوقعون غالبا. وفي آونة الأخيرة أو في وقتنا الآن مما يدل على هذا فهم من العباس، لما ما شاء الله كثر التعلم ما يحتاج يونس غالبا ما قد حصل. ومن الأدب، أوصيكم بالأدب، إن لم يتأدب مع الكبار السن كآبائه أو العلماء أو شياب المسلمين ولو ما هم علماء، الأدب مطلوب، تقدير الكبير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. جلس عمر فجاء ابن عباس وجلس عنده، كأن الصحابة صار في أنفسهم شيء، كيف يجلس الصغير البدر عنده وحنا خلينا بعيدين. في مرة من المرات طرح سؤال ما أجابوا عنه، فسأل ابن عباس لو ما المراد بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون إلى وجهه سبعا للبقر الصغير إنه كان توابا. فقال ابن عباس ما أراه إلا إعلام الرسول بأجله بالفتح عليه الصلاة والسلام. فقال عمر نعم لقد سألت عن الرسول. ثم قال الصحابة هكذا قربت. ما راح ابن عباس يتليق على طول يسبق يسقط، سكت لين جاء السؤال. وهذا الموضوع هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه لا يتسع له الوقت والوقتان وجوانبه، لا أمر مهم جدا واختلاف درجاته، خلافه مع الحاكم، خلافه مع الأمير، خلافه مع كبير السن، خلافه مع الصغير، خلافه مع النساء، خلافه مع الوالد، خلافه مع الوالدة. أو لم نرى مجرد نقض يد وجه والد ولا وجه والد ولا، لكن نعرف هذا في أحد ما في أحد يجهله أبدا. ولو ابن كلامنا على المنكر إذا شاف رأى أن أمه ملبس تنكرته خيته طير عيونه على أمه، ولا شابها حتى لها سحاب وطير عيونه على أمه صار ما يحاسيها وظن هذا المنكر. أما أن يصفت الباب بوجهه ويغاب عنها لا نصف الليل الله يغفر الوالدين ومجالس تحتريه هذا ما هو منكر. فعنده نتو فرق يا أخوان، لأن الشيطان يسول الشيء الصغير بصورة الكبير والكبير بصورة الصغير. أما عقوق الوالدين يغاب اليوم واليومين ويسهر ولا يبالي ولا يفتح الباب بالليل الذي أمه تحتريه كأن سنه سارد يفتح له وينه كأنه سارد، هذا ما هو منكر بزعمه. لا المنكر يعرف مكانة ودرجة ما يغيره وما يعقب هذا التغيير وخير ولا شر. وشغل نفسي كأنه يقول به أسئلة، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وأن يرزق الجميع العلم النافع والرزق الواسع والعمل المتقبل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. جزاكم الله خيرا وأثابكم وكتب أجركم. هذه الأسئلة يا فضيلة الشيخ كثيرة جدا لا يتسع لها المقام، ولكنها في مجملها تدور حول الجماعات التي تتسمى باسم الإسلام، فالإخوة يطلبون توضيحا مختصرا جدا عن رأي فضيلتكم بهذه الجماعات. والله أخوان أنا عندي كلمة واحدة، أما بالنسبة للجماعة في لغة الصحابة في لغة العلماء في لغة العلماء أهل السنة والجماعة، فتعريف الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا على حاكم واحد في مجتمعهم وأمروه على شؤونهم على شؤونهم ليعمل بهم على ضوء سنة الله وسنة نبيه. فالجماعة هم أهل الحق الذين تمسكوا بشرع الله، وإذا هيأ الله لهم أميرا وحاكما ينفذ حكم الله ويحفظ الحدود ويؤمن البلاد فهذه تكاملت جماعة إداريا وعلميا وشرعيا. هذه الجماعة في لغة الشرع. أما مصطلح عليه الآونة الأخيرة جماعات، شوف جماعات، طبعا جماعات جمع جماعة، يكفيك من شر الشر اسمه، يكفينا الجمع، لأن الحق جمع أهل الحق جماعة واحدة. فحينما أتتنا لفظة جماعات نكتفي بأن الجمع غلط. الحق وأهل الحق على السنة والجماعة. فالذين يعتقدون بأن الله الواحد الأحد في أسماء وصفات لا يحرمون ولا يبدلون ولا يغيرون في أسماء الله ومجتمعون على عبادة الله وحده لا شريك له ومجتمعون على وصف الله وصف به نفسه ومجتمعون على طاعة ولي أمرهم لا ينازعونه ولا يخاصمونه ولا يخالفون أمره ويطيعونهم كما أمرهم الله. هذه الجماعة المعروفة بلغة الشرع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوصاهم الوصية التي كل يعرفها منا ضربت من العيون وجلت من القلوب قال أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله وقال زدنا والسمع والطاعة لولي الأمر وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال. قالوا ليش؟ قالوا لأن به حفظ الحدود وبه حفظ الأمن وبه الإنسان يأمن يصلي يأمن على ماله على عرضه، ففائدته أعظم من ما يصلح منه مما يحصل منه أعظم مما يحصل منه. هذه هي الجماعة. ولهذا لما أريد مخالفة لبعض ولاة الأمور حينما تبنى بدعة من البدع قال ابن المبارك رحمة الله عليها بأته المشهورة: إن الجماعة حب الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا منه بعروته الوثقى لمن دانا لولا الخلافة لم تعمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. رحمة الله عليه. هذه الجماعة اجتمعوا على أمير يقودهم ويقود جيوشهم ويدبر شؤونهم. ولما جاء للإمام أحمد يقولون الواثق يقول بخلق القرآن اتركه وهذا يضربك ويجلدك ويسجنك، وسألوا الإمام أحمد ما حمله على ضغطه؟ قال اي والله أنتم. قال لا لا لا يوم بده لا تسفك دما حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. هذه الجماعة المعروفة. وهذه الذي أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ليفرق جماعتكم فاقتلوه، ليفرق جماعتكم فاقتلوه. فإذا أراد أن يأتي واحد يفرق هؤلاء الذين هذا سيرتهم على أميرهم وعلى حاكمهم وعلى قائدهم نعمان إلا قتل حتى يستريحون الناس من شره، لا يبذل بذرة الشر. أما في هذا الاصطلاح جماعات فهي خطيرة، لأن على هذا الاصطلاح في وقتنا الآن أنها قد تكون مجتمعة في بلد واحد تحت حاكم واحد، فمعناه كل جماعة ستتبنى فكرا ومنهجا ومن ثم تتبنى رئيس ومن ثم يأتي الخلاف. إذن النتيجة باطلة، ولا يصلح أن يكون هذا المسمى في بلد محكومة ومنفذ فيها شرع الله ومقام فيها شرع الله خصوصا ولله خمسا منا مثل بلادنا، وكل آمن على نفسه وعلى ماله وعلى ماله آمن بطريقه. ما الداعي لجماعات؟ ما في داعي لجماعات؟ الدروس الشرعية قائمة، الصلوات ولله الحمد قائمة، الأذان مرفوع، الحج ولله الحمد والمنة، الحج ولله الحمد والمنة كما هو المشاهد. نسأل الله أن يزيدهم من الإيمان والتقى وأن يزيدهم من القوة وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى. فمثل جماعات مثل ما قلتكم لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع، ولا أظن في السابق دولة تقر في مجتمعها لفظة جماعة. شلون جماعة؟ جاء جماعة داخل جماعة ما تصلح ولا تناسب. فليتق الله من كانت هذه الكلمة جائزة في نفسه إما جهلا أو عمدا. فإن كان جهلا فليتوب الله وليستغفر، وإن كان عمدا فليتراجع. ما في جماعات، جماعة فلانية وجماعة فلانية وجماعة فلانية. والدليل على هذا كلكم تعرفون أن هذه الجماعات التي سمت بهذا الاسم كلها منبثقة من المجتمعات القائمة تحت حكام. إذا معنى جماعات لا يناسب هذا، وهي تسمية دخيلة لأجل يسلكون طريق يؤول بهم الأمر إلى المخالفات وإلى التدريات، كما سمعتم وقرأوا التاريخ فيما مضى وفي الدول المجاورة، وكما ولله الحمد وكما حصل عندنا، ونرجو ألا يتكرر إن شاء الله تعالى مما حصل من بعض النزعات ونزغات الشيطان، مسألة التفجيرات إلى شك أنها نزغة وأنها شيطانية، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يحفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين، وأن يهدي الأفراد للرجوع والتعلم الذين قد سول لهم بأن هذا مسلك دين أو مسلك حق. أي دين أحسن من أنك آمن في سربه؟ من بات آمنا في سربه معافنا في بدنه، آمنا في سربه فكأنما حيزت له الدنيا من هذا تطلبني، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا أخوان احفظوا الحديث، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله مرضي كل واحد بيته ملك آمن مطمئن وماله ويمشي مسافة الكيلوات ولله الحمد ومنه، حتى يأتي مسميات الشيطانية. وذكرتكم نموذج من أبي بكر الصحابة، ما هي بدع، ولكن للتحذير من أن تدخل في فكر أحد، وأرجو أنها ما دخلت في فكر أحد، لكن التنبيه أن الوقوع في الشر قبل وقوعه أفضل. أحد الإخوان يسأل يقول عن الكتب التي تفيد في دراسة العقيدة والمنهج الإسلامي الصحيح، لأن الكتب في هذا الزمان كثرت وتنوعت. أشرت إلى هذا في الكلام يا حبيبي يا أخي، وإن كنت لفظة الأحبة وحبيبي أنا ما نقدر فضيها بالحيل لأن اعتياد، ولا لو جدت طارئة ما تظن، لكن اعتياد. يا إخوتي أنت أقول الكلام، هل يعقل أن إنسان يطلع متعلم بدون معلم؟ من يقول لي نعم؟ يستطيع أحد يقول نعم؟ هذا جواب السؤال. إذن ماذا ما يستطيع أحد بدون معلم، فلا تستطيع أن تغطي هذه الفكرة بمعرفة الكتب النافعة إلا من طريق معلم فاهم قبلك. لابد من معلم. أنا وش أقدر أقول لك؟ الكتب فيها الخير الكثير، المختصرات والمطولات، وفيها كتب المبتدعة فيها خير وفيها بدع، وفيها كتب أشياء فيها أمور خير لكن خلاف علماء، فيها كتب على طول من أقوال بعض العلماء تقرأه إذا شتت كتاب فلاني تصبح تروح تحصل كتاب آخر على أحد المدار تقول إيه الكتب مختلفة، ثم تقع في حيرة. فمن كان علمه من كتابه خذها مختصرة فخطأه أكثر من صوابه، ومن كان علمه من المكتبات يأخذ ويقرأ فعليه خطر من الزندقة، عليه خطر من الانحراف، عليه خطر من البلبلة. وأنا أدعوكم إلى ما أدين الله به وجربته مثل بعض العلماء السابقين، إلى أدعو أي واحد يريد أن يعرف الكتب النافعة ويريد الخير أن يربط نفسه مع من سبقه في العلمية في الفقه والتوحيد وحسن السيرة مع مجتمعه بدون مؤاخذة، بدون مؤاخذة، كم عندكم من عالم فقيه في المقاطعة الشرقية؟ في المقاطعة الشرقية سألتنا كم واحد وكلهم يقولون ما شفنا أحد، اللي يجي قرأ شوي ولا كان ما عندنا كثرة، مالك للكثرة. هو المفروض أن الطالب ما يناظر الكثرة، أحيانا الكثرة يا أخوان ما يمتدل إلا على الشيء، لأن لو تكلم واحد بكلمة شينة أطبقت عليه الأمة كما تشاهدون، تخالف المنهج وتخالف الطريق. لكن كلام الحق ثقيل على النفوس، فإن أردت الكتب النافعة اتصل بالمشايخ، تعال عندك عبد الحميد السنة اللي عندنا، أقول لهم أنا القضاء وهذا الشيء ورا ما تجد، لازم كنت يقول لكم تعالوا ولا يشرط لكم، ولا يطمئن الواحد يقول أبعطيك الشرطة اللي أبيتك، لا يمكن يراغب يعطيه، يراغب يعطيه، لكن تجي ولا شوف عنده واحد أذين، والله ما عنده كثرة، أروح الواحد لا تكلم ولا عنده مئات، لا يا أخوي هذه ما هي بدليل إن كنت تعلم الكتب النافعة. عندكم القضاة من رئيس المحكمة كله ما عرفكم، زملاء يقول لا ببعضهم، الزملاء كلهم محمد ولا الشيخ ناصر والشيخ طلحة الحمود والشيخ عبد العزيز بن الحسن كلهم طلاب، كلهم من زملاء لي. طيب فقهاء أعرفهم، أعرفهم، هل اجتمع اثنين ثلاثة وقال والله نقرأ عليك واصبروا سنة سنتين، ولا من أول وهلة يكون حق العلم والفكرة والكتب النافعة؟ فأنا ما أستطيع هذا الكتاب، وش أقول له؟ ما أقدر أقوله، لأن قلت كتاب التوحيد وقلت كتاب العقيدة هذه معروفة، طيب معروفة، لكن تعرف مغزاها؟ تعرف ما تأتي في ليه؟ إذا تريد أني أعطيك عن المكتبة، فإن مكتبات مملوءة، مملوءة فيها المستبى وفيها المخلاف وفيها السليم وفيها، لكن يختلف التأليف. فاللي يصيغ هو نفسه يتساءل ومن يسمع أن تستعيذوا بالله من الشيطان وتعمدوا إلى أحد الفقهاء موجودين ولا قال ما مشغول، قال لا جزاك الله خير ما يخالف، عطنا الوقت اللي يناسب، اللي يناسب، مو تفرضون على اللي يناسب لكم الطلبة، اللي يناسب شوي بعد صلاة الفجر، شوي بعد الوقت الثاني، ومرة مرتين ويعطيكم، هذا إدارة التعلم صحيح. أما مجرد فعل عاشد عن كتب النهار مش أجد شكول، ما أقدر الحقيقة، لأن لو أرسلتك إلى كتاب تحفظه مو كافي، يبي يحتاج، يبي يحتاج إشكال فيه كيف تحله وما درس. فهذا الذي أوصيكم به إن كان في صدق توجه. نستفي بهذا القدر ونشكر صاحب الفضيلة الشيخ رحمه الله على ما بين لنا وأفاد لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبع خطواته وأن يجزي له الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.